ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القضية 59: ونؤمن ونشهد أن بيننا وبين الساعة علامات كبرى وصغرى، ذكر الله بعضها في كتابه وفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه، وأن من العلامات الكبرى الدابة والدجال ويأجوج ومأجوج، ونار تخرج من شعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر، ونزول المسيح عيسى بن مريم من السماء في دمشق حيث يحكم القرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ومن العلامات الصغرى تقارب الزمان وظهور الفتن والقتل وكثرة النساء وقلة الرجال وقتال المسلمين لليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. واتفاق المسلمين والنصارى على قتال قوم كفار من دونهم، ثم قتال المسلمين للنصارى وانتصار المسلمين عليهم. ونؤمن أنه لن تقوم الساعة حتى تفتح روما كما فتحت القسطنطينية، وحتى يخرج المهدي من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان يواطئ اسمه اسم الرسول واسم أبيه عبد الله، وأنه ليس المهدي الذي زعمته الشيعة في محمد بن الحسن العسكري. ونؤمن بأن يوم القيامة طوله 50,000 سنة من سن الأرض، وأن سيقومون فيه لربهم لفصل القضاء بينهم، وأنهم يتفاوتون في المحشر حسب إيمانهم ودرجاتهم، وأن الميزان حق والصراط حق والحوض حق وشفاعة سيد المرسلين حق وشفاعة الشافعين حق. هذه هي القضايا الأخيرة من في باب الإيمان باليوم الآخر، وقد فصلنا في الدرس الماضي والحمد لله تبارك وتعالى كثيرا من الآيات الصغرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب المسلمين يوما بعد صلاة الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر إلى العصر، وبعد العصر إلى المغرب، وحدث المسلمين بما هو كائن من ساعتهم تلك إلى يوم القيامة، حتى إن حذيفة يقول: يعني حفظ منا من حفظ ونسي منا من نسي، يقول: كنت أنسى الأمر فإذا وقع، يعني الأمر، تذكرت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أيضا أن من الحكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما سيكون بعده في حكم عظيم جدا، منها زيادة الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كلما جاء شيء مما أخبر به النبي يزيد الذين يعني يشاهدون هذا الأمر، يزيدهم إيمانا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في من يأتي في آخر الزمان ممن لم يشاهدوا يعني معجزات النبي الحسية، ولم يعني يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم هنا يصحبوا أخباره. فكلما وقع أمر قال الناس: صدق رسول الله، فقد حدث النبي بمثل هذا الأمر، بهذا الأمر وقع على وفق ما حدث عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذه حكمة. الحكمة الثانية أن النبي يعني في بعض هذه الأمور يعني شر، والنبي يحذر منه، فيقول الدجال مثلا كذا، وأنه سيكون بينكم وبين اليهود كذا، وبينكم وبين قوم ثاني كذا، فيحذروا هذا الأمر. فهو تحذير من الرسول صلوات الله وسلامه عليه الفتن التي تكون بعد عهده صلوات الله وسلامه عليه، والموقف الواجب على المسلم، كما قال مثلا: إن المسلمين يعني تتحصل فتنة بين المسلمين، يقتل المسلمون فيما بينهم، وقال: تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل. كل ذلك حتى يبين الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يقفه المؤمن من الفتن التي تكون في آخر الزمن. كذلك من هذه الأخبار التي أخبر بها النبي مبشرات، وهذه المبشرات لا شك لزيادة الإيمان، وحتى يعني يتأكد يعني عند المسلمين أن الإسلام، يعني بعض الناس تقول الإسلام انتهى، و يعني عزته وقوته انتهت بانتهاء الصحابة، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا، سيكون نصر كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، من المبشرات الكثيرة التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتنشط الهمة و يشتد عود المسلمون ويعلموا أن هذا الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة. ذكرنا من العلامات الصورة تقارب الزمان، والنبي يخبر بأنه في آخر الزمان يعني يتقارب الزمان، وتقارب الزمان في الحقيقة إنما هو بحسب حس الناس، وإلا فاليوم هو اليوم يعني الليل هو الليل والنهار هو النهار، ولكن تقارب الزمان بحيث أن الناس يعني ترى كما قال النبي صلى الله عليه، فيصبح الشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة. وهذا من عدم البركة، من عدم البركة في في في في في الأعمار وفي الأوقات، وهذا أمر مشاهد. لو جئنا الآن نقيس ما يعني ينتجه الناس في يوم بمثل ما كان ينتج في يوم سابق، لوجدنا مثل إنتاج العلماء السابقين والأعمال السابقة إنتاج عظيم جدا بمقدار الزمن القصير الذي عاشه. ولكن الإنسان منا يعني يطلع في حياته يجد أن الأسبوع يمر عليه كأنه يوم واحد، والشهر يمر عليه كأنه أسبوع. هذا المعنى المقصود بتقارب الزمان. ظهور الفتن والقتل، يخبر في هذا النبي صلى الله عليه قال: ويكثر القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. فاستهانة الناس بالقتل، وهذا قد ظهر يعني في هذه الأزمان المتأخرة، كثرة القتل كثرة الفتن، هذا أمر مشاهد وهو مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرة النساء وقلة الرجال، قال النبي كذلك في حديث الصحيحين قال: ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة تقيم الواحد. وهذا من كثرة الحروب التي تقع في الأمم حتى لا يبقى إلا أعداد قليلة من الذكور بجوار الإناث. وقتال المسلمين لليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. هذا قد جاء أيضا في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وهذا لم يكن، ولكنه كائن ولا شك يعني قبل يوم القيامة. وإذا كان مستغرب فيه يعني كلام الجماد، فإن النبي قد حدث كثيرا بمثل هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يحدث الرجل عطاه ما صنع أهله في بيته، ولن تقوم الساعة حتى يحدث الرجل عتبة داره ما صنع أهله في غيبته، ولن تقوم الساعة حتى يحدث الرجل فخذه ما صنع أهله في بيته. فكلام الجماد يبدو أنه سيكون أمرا يعني واقعا ولا شك، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نستعرض أيضا بعض الأحاديث التي يرويها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن بعض هذه العلامات. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب القبر، وليس به الدين إلا البلاء. يعني أنه معنى الحديث أنه في آخر الزمان يزداد البلاء على المرء المسلم حتى إنه يمر على القبر، يعني فيتمرغ عليه، يعني يتمرغ المسلم على القبر ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب القبر، أي من الفتن التي يلقاها المؤمن. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتله. يعني إذا سألته لماذا قتلت لا يدري في أي شيء قتله، وإنما القتل للقتل لا لغرض، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، ويقتل المقتول ولكن لا يدري في أي شيء قتل. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. وهذا أخبر النبي أنه يخرج من جهة اليمن وأنه يسوق الناس بعصا. وقال كذلك: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. المجن اللي هو الترس، المطرقة يعني المنسوحة، يعني وجهه كأنه قطعة واحدة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. وهذا قد فسره أيضا يعني الحديث الآتي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. كذلك حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الغرقد نوع من الشجر معروف، أخبر النبي بأنه من شجر اليهود وأنه لا يخبر على اليهودي إذا اختبأ خلفه، واليهود الآن يكثرون من زراعة هذا الشجر الآن في فلسطين. هذه يعني طائفة من يعني الآيات الصغرى التي حدث بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة للآيات الكبرى فقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء كثير، منها الدجال والدابة، ونقرأ بعض الأحاديث في هذا الباب. في حديث الدجال يروي كذلك البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: انطلقت إلى حذيفة بن اليمان فقال له عقبة اللي هو عقبة بن عمرو: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. فقال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. الدجال يخبر النبي أنه رجل باختصار يخرج في آخر الزمان يدعي الألوهية والربوبية ويدعو الناس إلى الإيمان به وأنه الله المهيمن في الكون، لكن الله تبارك وتعالى يجعل فيه علامة ظاهرة بارزة على كذبه، وهي أنه أعور العين اليمنى كما قال النبي، يعني كأنها عينة طافئة عينه، وكذلك أنه على جبهته قد كتب كافر، فيعرفه المؤمنون بهذا ويعتقدون بأنه يعني كاذب، ولكن الله تبارك وتعالى يجري على يديه بعض الأمور من خرق العادات حتى يكون في هذا فتنة لبعض الناس، فأما المؤمن فيعلم أن هذه خرق العادات إنما هي قد أجراها الله على يديه من باب يعني الاختبار والابتلاء، كأن يقول للسماء امطري فتمطر، أو للأرض أخرجي كنوزك فتخرجي كنوزها، أو هنا يخبر النبي بأن معه ماء ونار، فيعني من يعني عطاه يعني يوهمه أنه يدخله النار، ولكن النبي يخبر بأنه يعني إذا دخل المؤمن في هذه النار نار الدجال فإنها تكون عليه ماء عذبا طيبا. يقول البخاري: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نصير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي، وحدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ له، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نصير عن أبيه جبير بن نصير عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداء، ذات غداء يعني في صبح يوم من الأيام، فخفض فيه ورفع، خفض فيه ورفع، إما خفض صوته ورفعه يعني ذكر كسرد أحيانا وحذر المسلمين أحيانا بصوت رفيع، حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني حتى ظننا أن الدجال يعني قريب جدا منا وليس أمرا من علامات الساعة البعيدة. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال، أي لما رحنا إلى النبي مرة ثانية عرف ذلك فينا يعني من تخوفنا من الدجال وأن يظهر في ذلك الوقت. فقال له النبي: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة يعني في الصباح فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني لا أخاف عليكم أنتم الدجال، وإنما أخاف عليكم أنتم يعني يا معشر الصحابة فتنا أخرى، يعني غير فتنة الدجال، وإلا فالدجال يعني ليس فتنته الآن بالنسبة إليه. ثم قال لهم النبي: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني إن يخرج الدجال والنبي موجود يقول لهم وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني الذي يحاججه ويخبر أنه هذا الدجال النبي صلى الله وسلامه عليه، لأنه هو يعني رسول الله وهو إمام الأمة. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني إذا خرج الدجال وليس النبي موجودا فيقول النبي: كل إنسان حجيج نفسه، يعني لا عذر له أن يقول: والله أنا شفت الناس اتبعوه فأنا اتبعتهم معهم، بل النبي يقول: كل إنسان حجيج نفسه، يعني لا بد أن يحاج عن نفسه وأن يقف هو موقف بنفسه. ثم قال النبي: والله خليفتي على كل مسلم، يعني أني يعني أستخلف فيكم الله تبارك وتعالى وأكلكم إلى الله عز وجل، فأنتم أمتي وأنا أترككم يعني في أمان الله وفي حفظه. ثم بدأ النبي يصفه فقال: إنه شاب قطط، شاب يعني في مقتبل العمر، قطط يعني قصير ليس بطويل، عينه طافئة، له عين مطفئة، يعني كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن أحد الناس، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، من أدرك الدجال فليقرأ فواتح سورة الكهف، يعني الآيات العشر الأولى من سورة الكهف، وهذه الآيات يعني فيها يعني ذكر طائفة من الشباب الطيب الذين يعني قابلتهم فتنة عظيمة هي أكبر منهم، فالتجوا إلى الله تبارك وتعالى وأووا إلى الله عز وجل فأواهم الله تبارك وتعالى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن يعني قراءة هذه السورة هو إرشاد، لأنه من التجا إلى الله تبارك وتعالى وأوى إلى الله عز وجل أواه الله. قال: فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني سيخرج في مكان يعني خلة، اللي هو مكان يعني يعني الخلة هي الفجوة، يعني خارج في فجوة بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا، يعيث في الأرض يعني يفسد فيها في اليمين والشمال، وذلك بما يدعو إليه من الكفر. ثم قال: يا عباد الله فاثبتوا، يعني اثبتوا لهذه الفتنة والمحنة. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض، يعني كم يمكث في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. هذا ليس في يعني إحساس الناس، وإنما هذا في المقدار الحقيقي، يعني تغير النظام الشمسي فيكون اليوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني تكفينا فيه صلاة 24 ساعة 5 صلوات؟ قال: لا، اقدروا له قدره، يعني اقدروا للصلاة قدرها بحسب 24 ساعة. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض، يعني هل يمكث في مدينة واحدة أم يعني ينتقل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح. الغيث معروف يعني المطر الذي يجري يعني في الأرض، واستدبرته الريح يعني أن الريح من خلفه، أو كالغيث المطر إذا كان السحاب والريح خلفها، فلا شك أن السحاب يعني يجري في السماء جريان سريع. كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، ده بالنسبة للناس الذين آمنوا به، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا، تروح الروح يعني الذهاب إلى المنزل في المساء، يعني ترجع عليهم السوارح سارحة اللي هي يعني الإبل، السارحة في البر أو الغنم أو البقر، يعني ترجع عليهم سوارحهم من الأنعام أطول ما كانت ذرة، يعني تنامها أطول ما كان، يعني من الشحم ومن المرعى الخصب الذي تكون فيه، وأسبغه ضروعا، ضرع اللي هو ضرع مكان الحليب من الأنعام، يعني أنها تمتلئ الضروع يعني أنعامهم بالحليب، وأمده خواصر، خاصرة تكون ممتدة أي مما أكلت هذه الأنعام. ثم يأتي القوم، قوم آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله، يعني يكذبونه ويبينون أنه كذاب، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. إذا انصرف عنهم هذا الدجال يصبحون يعني في صبيحتهم ممحلين، المحل اللي هو يعني ذهاب يعني النبت من الأرض، يعني تصبح أرضهم خريبة لا نبت فيها، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة، الخريبة من الأرض، يعني أرض الخريبة التي ليس فيها زرع، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يعني كنوز هذه الأرض من المعادن المدفونة فيها، تتبعه تخرج من الأرض كيعاسيب النحل، اليعسوب اللي هي ملكة النحل، إذا خرجت من خليتها اتبعها كل الذكور خلفها، يعني أنه يخرج يعني على هذا النحو تخرج كنوز الأرض عندما يشير إليها. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، يعني أن هذا الدجال يدعو رجل ممتلئ شباب يأتي ويكذبه يقول له أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، فيضربه يعني الدجال بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، رمية الغرض يعني ما بين الجزلة والجزية، والجزلة الثانية من جسم هذا الشاب كان كرمية غرض، يعني كرمية سهم، يعني يكون السهم مثلا إذا ضرب ويضرب 500 متر مثلا، يعني يكون بين الفلقتين على هذا النحو من شدة الضرب، يعني يفرق جسمه على هذا النحو، ثم يدعوه يناديه وكل جزلة منه في مكان، فيقبل يعني هذا الشاب ويتهلل وجهه، يعني يتهلل يظهر كأنه الهلال، يعني كأنه القمر من السرور والفرح، يضحك يعني هذا الشاب الذي قطع على هذا النحو، فبينما هو كذلك ذلك أنه يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك الرسول بعد أن يقوم على هذا النحو، ويأتي ليعود ليضربه مرة ثانية فلا يستطيع. فبينما هو كذلك يعني الدجال على هذا النحو، إذ بعث الله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وهذه المنارة موجودة في مسجد في الوقت الحاضر، شرقية دمشق في دمشق الشرقية، يعني بين مهرودتين، مهرودتين عمودين، يعني واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، يعني إذا طأطأ المسيح ابن مريم رأسه قطر، يعني تحدرت الحبات العرق من يعني وجهه، وإذا رفعه تحدر منه زمان كاللؤلؤ، يعني إذا رفع رأسه حبة العرق لا تنزل يعني رأسه وإنما تتحدر على وجهه، يقول زمان كاللؤلؤ، يعني أنها مثل اللؤلؤة البيضاء لأن بشرة بيضاء، فتظهر هذه حبة العرق كأنها اللؤلؤة البيضاء، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، يعني أن الله تبارك وتعالى يعني لا يجعل لكافر صبر على نفس المسيح ابن مريم إلا مات كل من حوله من الكفرة، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني نفس المسيح هذا الذي يقتل كل كافر ينتهي عند انتهاء طرفه، يعني عند آخر بصره، آخر نقطة في بصره، فيطلبه يعني المسيح ابن مريم المسيح الصادق يطلب ذلك المسيح الكذاب اللي هو الدجال، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، باب اللد، اللد، اللد المدينة المعروفة الآن في فلسطين، يعني يدركه هناك في هذا المكان فيقتله، أي يقتل المسيح ابن مريم هذا المسيح الدجال. ثم يأتي عيسى ابن مريم، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، يأتي إلى عيسى قوم كانوا بعيدين عن الدجال وعصمهم الله منه، يعني أن يفتنوا بفتنته كانوا بعيدين عنه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يعني أن المسيح ابن مريم تودد إليهم ويمسح عن وجوههم من أمة محمد ويحدثهم يقول يا فلان درجة في الجنة كذا وأنت درجة في الجنة كذا. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالي. يعني بينما هم على هذه الحالة من الاطمئنان بعد قتل الدجال والراحة، إذ بالله تبارك وتعالى يخبر عيسى أنه قد أخرج يعني قوم وعباد لله عز وجل. عبادا لي هنا ليس يعني أنهم يعبدون الله عز وجل، وإنما هم خلق من خلق الله عز وجل. يقول يعني النبي لا يدان لأحد بقتالي، يعني لا يستطيع أحد أن يقف أمامهم وأن يقاتلهم. فحرز عبادي إلى الطور، حرزهم إلى الطور، يعني اذهب بهم إلى الطور، والطور في جزيرة سيناء، يعني احميهم من هذا السيل المندفع اللي هم يأجوج ومأجوج منه، لأنه لا طاقة لأحد بقتاله. ثم يقول النبي ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهذه الآية قد ذكرت في القرآن يعني بالنص كما قال تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حدب يعني قوم، من كل مكان في الأرض ينسلون، يعني كأنها الأرض يعني تلدهم، يعني يخرجون يعني يأتون بفترة من كل مكان كأن الأرض انشقت وأخرجتهم. وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة صبرية، بحيرة معروفة في فلسطين، فيشربون ما فيها، يصب فيها نهر الأردن، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. يعني هذا أولهم يشربوها خلطوها، يجي بعدهم يقول كان في هذا المكان في يوم من الأيام ماء. ويحفر نبي الله عيسى وأصحابه أي في الطور حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. لأنهم محصورين في مكان يعني محدود وهم كثرة، وهذا المكان يعني ليس مكان لإقامة والزراعة يعني إنما يقول النبي في هذا الوقت طبعا يقل الطعام حتى يكون رأس الثور لأحدهم في ذلك الوقت خير من 100 دينار لأحدكم، علما أن الشاة كانت بدينار في وقت النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يرغبون يعني إلى الله، يدعون الله تبارك وتعالى، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. يرسل الله عليهم يعني على يأجوج ومأجوج النغف، وهي دودة تأتي في رقاب هؤلاء يعني القوم اللي هم يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرشا كموت نفس واحدة. يعني بعد أن يدعو عيسى بن مريم رب الله تبارك وتعالى أن يريح يعني الأرض من شر هؤلاء، يموتون فرشا، الفرشا المفترس يعني الهالك، يصبحون فرسا كموت نفس واحدة، مثل ما نفس واحدة موت. هذه الملايين المملينة التي ملأت الأرض كلها والتي شربت صبرية يموتون كما يموت نفس واحدة، ما هو في التتابع واحد ولا واحد لا، وإنما يموتون في وقت واحد، يأخذهم هذا الوباء فيقتلهم جميعا دفعة واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، أي من الطور والجبل الذي انحازوا فيه، يهبطون بعد ذلك إلى الأرض. يبدو أن الأرض هنا المقصود بها أرض الشام. فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. ونجد الأرض كلها مليئة بهذه الفطائف، بهذه الجثث، حتى أن الزهم، زهمهم يعني نتنهم ورائحتهم الخبيثة تملأ الأرض. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يرغبون إلى الله يعني يدعون الله تبارك وتعالى ويعني يتوسلون إليه أن يريحهم من هذا البلاء. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، طير معروف أعناق البخت يعني طولها عنق البخت، البخت والبخات اللي هي الجمل الذي له سنامان، يعني طويلة أعناقها طويلة، فتحملهم يعني هذه الطيور فتطرحهم حيث شاء الله تبارك وتعالى. يعني تحمل هذه الجثث، الطيور تحمل هذه الجثث وتطرحهم حيث شاء الله، ما بين النبي المكان الذي يطرحون فيه. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، مطر عام دائم على الأرض كلها، لا يبقى بيت في المدر يعني في الحضر، ولا بيت في الوبر في ال في ال في, في الوبر إلا ويعني في في في في الأرض التي يعني البر إلا ويصره يعني هذا المطر، يعني مطر دائم على كل مكان، فيغسل الأرض أي هذا المطر حتى يتركها كالزلقة، يعني يتركها كأنها يعني الشيء المغسول النظيف الذي ليس فيه شيء. ثم يقال للأرض أي بعد هذا وبعد هلاك يأجوج مأجوج أنبتي ثمرتك، يقال للأرض يعني هذا القول طبعا من الله سبحانه وتعالى من باب كن فيكون، أنبتي ثمرتك وردي بركتك، أرجع البركة كما كانت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، العصابة الجماعة اللي هي من الثلاثة إلى العشرة تقريبا، تأكل العصابة مجموعة من الناس من الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفها، من كبرها أن القحف قحف الرمانة يعني إذا شقت الرمانة نصفين فهذا الغطاء القشرة ممكن يستظلون بها مثل الشمسية مثلا الكبيرة يستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أو في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، يعني يبارك الله تبارك وتعالى في الإبل حتى أن اللقحة الواحدة وهي يعني الناقة الواحدة ثم اللقحة لتكفي الفئام من الناس، الفئام الجماعة الكبيرة، إذا يعني حليب ناقة واحدة يكفي العدد الكثير من الناس، واللقحة من الحيوانات البشرية التي لا تعرف الله تبارك وتعالى، تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى ينتهي ذكر الله عز وجل من الأرض، وذلك بوفاة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ووفاة الطائفة المؤمنة التي كانت معه والتي يعني قص النبي قصتها على هذا النحو. اكتفي بهذا اليوم وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيوة كفار، خلاص كفار لا يعرفون الله ولا يعرفون من معلوك ولا منكر، موجودين مين؟ المسيح يأتي من السماء، الدجال موجود في الأرض. نعم سنقرأ بعض الشيء عن ذكره إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. هو عيسى هذه رسالته السابقة، يعني ما مو نبي جديد، هو نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان نبيا قبل النبي، ثم إذا جاء لا يأتي على أنه يعني نبي بتشريع جديد وبدين جديد، وإنما يعني رسول من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يصلي وراء رجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم القصص القصير. ها مصيره في النار طبعا كافر، فتنة مثل إبليس فتنة لكن في النار، ما إبليس فتنة؟ نعم بيث إليه رسول طبعا طبعا. ألم هذا موجود إن شاء الله في حديث كلمة الدار إن شاء الله تعالى.